السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وفي المدرسة، مدرسة الحياة، يعلمك الله في القرآن كيف تنجو من الغم. الغم ده اللي في زماننا ممكن يسموه اكتئاب، اللي بيصيبه انسان اكتئاب، بيصيبه اكتئاب ليه؟ ايه السبب؟ هتيجي معانا في الايات دلوقتي. لكن العلاج المباشر لإزاحة هذا الغم تماما هو الرضا بالله. الرضا بالله ربا، يعني الرضا بالله مقسما للأرزاق. لما بقى أنا راضي بربنا، وقلنا قبل كده إن الرضا ثلاث درجات. الدرجة الأولى الرضا بالله، الرضا الثانية الرضا عن الله، والثالثة الرضا بالله. الدرجة الأولى الرضا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، اللي هي الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق، إن ربنا سبحانه وتعالى اللي يدهولك أنت راضي بيه. ونقول دايما الرضا جنة الدنيا. الإنسان الراضي برزق الله، زوجته لما يبقى راضي بزوجته دي تبقى أجمل واحدة في الدنيا وأطيب واحدة في الدنيا، راضي بيها. الإنسان اللي راضي بشقته دي يبقى حسنة شقة جميلة وشرحة وبرحة وريحة حلو. اللي راضي بشغلانته ديك عايش معاها ويقول الله دي مناسباني جدا ومريحاني، وهي دي الموافقة. لا، وهي هي اللي راضي بقسمة الله له، برزق الله له. ده الأولاني. الثاني راضي لله، الثاني راضي سواء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أو ابتلاه، هو راضي، هو راضي. الثالث بقى الرضا بالله، راضي بربنا مش بما هو من الله، لا ده راضي بالله، يعني هو قسمه من الدنيا ربنا، أنا راضي بربنا سواء بقى أعطاه أو منعه أو أخذ منه أو صب عليه البلاء صبا، أو هو راضي، لأن هو مش باصص للي معاه ولا للي خده، هو راضي بربنا، بربنا سبحانه وتعالى، اللي هي قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لما بيسموها استواء الحالات، لا بيفرح لما ربنا يديه ولا بيزعل لما ربنا ياخد منه. هو مش مبالي، مش شايف العطاء ولا الأخذ، هو شايف ربنا بس جل جل سبحانه وتعالى، مش شايف بس. نرجع لموضوعنا، هو ده بقى البعد عن الغم، النجاة من الغم، إن أنا مش قاعد زي اللي إيه اللي بيقولوا إيه، إن هو ضغطه بيرتفع مع غلاء الدولار، بس هو ضغطه بيرتفع وينخفض مع الأخبار. ارحم نفسك، ارحم نفسك وارضى بالله، تعيش سعيدا. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم زي ما قلت لكم ربنا جل جلاله كريم رحيم لطيف، يعجل بالفرج. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الإشكال الكبير في إن الناس كتير بقول لك الناس مش زي بعضهم. الناس عند الله مش نوع واحد، هم درجات عند الله والله خبير بما يعملون. هم درجات عند الله، يبقى كل واحد مننا وما منا إلا له مقام معلوم. يبقى كل واحد مننا له درجة عند ربنا، كل واحد مننا له مقام عند ربنا، له قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابة دول كلهم هم كانوا 600 في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم في وسطهم، ثم قسمهم الله طوائف طوائف، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة، أمان نعاسا يغشى طائفة منكم. دول طائفة، جزء ربنا أدركهم برحمته، خدتهم غشية كده من النوم لحظة كده، هدي نفسيا. فإحنا فين وبنعمل إيه؟ إيه اللي بنعمله ده؟ زي ما قالوا عن أنس بن النضر لما شاف الصحابة بيجروا قال إلى أين يا قوم؟ قالوا ألم تشعر أن رسول الله قد قتل؟ قال إن كان قد قتل فقد بلغ، فموتوا قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم نظر إليهم اللهم إني أعتذر مما إليك ما فعل هؤلاء وأبرأ إليك ما فعل أولئك الكفار، وأقبل فقاتل حتى قتل. هي دل فاء رايحين فين؟ بتجروا على فين؟ طب الرسول ما أنتوا هتعيشوا ليه بعديه؟ فما بقاؤكم بعده؟ قال لهم كده، فما بقاؤكم بعده؟ السيد دي طائفة. الطائفة الثانية بقى دي الوقفة الخطيرة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هي دي الوقفة الخطيرة اللي عايزك تقفها مع نفسك. ربنا بيقول ايه جل جلاله؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، كل همه نفسه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هي دي أهمتهم أنفسهم. لينا إيه؟ هنطلع من الموضوع ده بإيه؟ هنخرج بإيه؟ إيه المصلحة اللي هتطلع لنا من الموضوع ده؟ هنطلع بكام؟ هي دي طائفة قد أهمتهم أنفسهم. كتير من الناس عايش الحالة دي، أنا أهمتهم أنفسهم، هاكل إيه؟ هشرب إيه؟ هلبس إيه؟ هنام إزاي؟ هروح فين؟ هاجي منين؟ معايا كام؟ هتديني كام؟ هعيش إزاي؟ عابد نفسه. هي دي كتير جدا جدا في زماننا اللي عابد نفسه، متمحور حول نفسه، كل همه نفسه، كل همه حياته، كل همه مصلحته، بيدوس على كل حاجة برجله عشان نفسه، عشان نفسه بس، متمحور حوالين نفسه. بس الخطر هنا في الجملة الخطيرة اللي عايزك تفهمها ونتكلم مع بعض فيها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنت بتظن في ربنا إيه؟ ابن القيم له كلام في منتهى الخطورة، أنا لما قرأته أول مرة في حياتي قعدت أقرأه وعيده يجي 20-30-40 مرة، وكل فترة في حياتي يطلع لي الكلام ده أقعد أقرأ فيه تاني. ابن القيم بيقول إيه؟ وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله. بتخضنا لما يقول وأكثر الناس، أحسن أطلع أنا كمان من أكثر الناس دول، يظنون بالله غير الحق. الكلام ده ممكن بنسمعه كتير في أحداث غزة، في أحداث العراق وغزو العراق، في أحداث أفغانستان وغزو أفغانستان، في أحداث الشيشان وغير، في الأحداث دي كلها يقول لك ربنا فين؟ ربنا سايب الناس دي تعمل فينا كل ده؟ شايف أهل غزة بيحصل فيهم إيه؟ شايف شايف شايف شايف. بيظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، لا ينجو من هذا الظن إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. اسمع وركز معايا بالراحة عشان نفهم الكلام بتاع ابن القيم ده بيقول ايه. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله إلا من رحم الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. بيقول كتير من الناس بيقول بقى فلان ركب عربية كذا وأنا شفت بعيني وأقسم بالله العظيم، قال بقى فلان ده معاه كذا وأنا، وراح مطلع من جيبه 10 جنيه. الكلام كان زمان قوي بقى من 30-40-50 سنة، ها راح مطلع من جيبه 10 جنيه وقال بقى فلان معاه كذا وانا ما حلتيش ال 10 جنيه ايه مش عايز هو ده. لا، ابن القيم بيقول حتة مهمة جدا وخطيرة هتيجي في الاخر، بس انك انت لو جيت تقول له انت بتقول كده يقول لك ابدا، لا بالعكس ده انا بحب ربنا، لكن جواه في اعتراض انه مش واخد حقه صراحة. كان مفروض انا اللي اقعد مكانك هنا وانا اللي اتكلم، شو ايه شو انت قاعد بقى بتتكلم وبتصور و بتقول ايه؟ واحد قال لي كده وانا قاعد بتكلم، قال لي انت قلت ايه بقى؟ جبت ايه جديد ان شاء الله؟ انا لو قعدت اقول كلام احسن من ده، لكن الناس بتسمعكم بتسمعنيش، اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ قول لي انت نعمل ايه؟ هي كده، هي قضية ان ناس كتير جدا الله اعلم وهم الا من رحم الله حاسس ان هو مش واخد حقه يا اخي، مش واخد وضعه، مش واخد اللي يستاهله، هو مفروض يبقى جواه الكلام ده. الوساوس دي الشيطان عمال يوسوس له. نقرأ كلام القيم وبعدين نعلق. ابن القيم بيقول ايه؟ فاكثر الخلق بل كلهم الا من رحم الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ وانه يستحق فوق ما اعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاخدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واختراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وينبغي أن يكون كذا والمفروض كذا وكذا ولا يصح كذا وكذا ولا يصلح كذا وكذا، يقترح ويعترض على الله وكذا، فمستقل ومستكثر. فتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. كثير من الناس، أنا أشهد لله، كثير من الناس جواه التعتب على القدر ده، إنه بيعتب على ربنا. كان مفروض بقى أقول لك أنا قصة لطيفة في الآخر. في مرة واحد كان راجع من عمره، ابنه وقع ذراعه اتكسر، ايه اللي بيحصل ده؟ ايش حال لو ما كنتش لسه جاي من عمره؟ يعني هو بيقول ربنا، قال لا انا اعمل لك عمره يا رب، تقوم انت تكسر لي ايد ابني؟ هي التعت هو موجود جواك، لو انا نكستك هتقول، ولكن انت مش هتعترف، انت قاعد تداري وتخبي وتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا لا والله انا لا لا انا مش كده خالص. ارحم نفسك وطهر قلبك وارضى بالله مقسما للارزاق. لسه معانا واقفه فيه، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.